وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في منظومة أصول الفقه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قول الشيخ: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة حينما جلسوا في أماكن متفرقة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا. فأرجو من الإخوة وراء العمود أو مستخبي وراء الباب أو مستخبي هنا يجي كده قدامي عشان إيه يكون فايق معايا. الشيخ بيقول: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. بمعنى في الأحكام الشرعية ممكن الشيء لذاته يأخذ حكم، وممكن إذا دخل تبعا في شيء آخر يأخذ حكم آخر. يعني ممكن يكون ليه حكمين لكن كل بحاله. يعني مثلا انت ابن، صحيح كلام كده؟ مش ليك اب، وبرضو انت اب الاولاد، صحيح كلام كده؟ فانت اب وابن، ازاي يعني؟ ها ازاي دي يا شيخ احمد؟ من جهتين. يبقى اب من جهة وابن من ايه؟ وابن من جهة اخرى، يبقى ما فيهاش تعارض، صحيح كلام كده؟ فالشيء قد يكون له حكم إذا كان لذاته، وقد يكون له حكم آخر إذا دخل تبع في شيء آخر، ودي تسمى بقاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، يعني الشيء له حكم إذا كان لوحده، وإذا دخل في شيء آخر يكون له حكم إيه؟ بيكون له حكم آخر. الشيخ ضرب مثال قال: كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة. بمعنى أنا رايح سوق الجمال، رايح سوق المواشي، خلاص كده رايح أشتري مثلا بقرة، فبقول له بعد إذنك بس الجاموسة دي عاملة كام؟ يقول لي الجاموسة دي عاملة 20,000 جنيه. خلاص كده كلام. حكم البيع والشراء ده ايه؟ مباح، حلال، صح كده؟ فانا بيقول لي خد بالك الجاموسة دي عشر حامل يعني، خلاص. فبقول له طيب المحروس اللي في بطنها ده بقاله قد ايه؟ قول له والله بقاله شهر، بقاله شهرين. قول له خلاص المحروس ده بتاعنا بقى. طب والجاموسة؟ لا يا عم انا مش هشتري الجاموسة، انا عايز اللي في بطنها. اجي لك امتى اخده تكون هي وضعت بالسلامة؟ يقول لي مثلا تعالى بعد ايه؟ بعد المدة الفلانية. اقول له خلاص ادي عربون، هتعمل كام؟ قال لي هتعمل مثلا 5,000-6,000 جنيه. طب يا سيدة ده 2,000 جنيه، ولما اجي لك هبقى اديك الباقي واخد الايه؟ واخد الحمل بتاعها ده وامشي انا بقى، اللي هو العجل الصغار اللي هيتولد ده. خلاص. حكم البيع ده ايه؟ حكم البيع ده حرام، مفهوم؟ حرام ليه؟ العلة فيه الجهالة، الجهالة، لأن اللي بطنها ده أنا مش عارف هيتولد ولا لأ، هينزل حي ولا ميت، مريض ولا سليم، في عاهة ولا مفهوش، فده اسمه غرر، جهالة يعني، وده حرام. يبقى حكم بيع الحمل لوحده حرام. لكن لو أنا رايح أشتري جاموسة دي بقول لي بكام؟ بقول له بكام دي؟ يقول لي عاملة 20,000 جنيه مثلا. بقول لي بس خد بالك جاموسة دي لوحدها تعمل 19، بس هنا ايه؟ دي عشر، خد بالك، فانا هديها لك يلا ب20,000. فانا بقول لك خلاص وانا اشتريت منك. حكم البيع ده ايه؟ خد بالك بقى، هنا بقى تيجي القاعده اهي. حكم البيع هنا لما كان جائزا حلال، يعني لان انا اصلا كنت اريد ان اشتري الايه؟ الجاموسه دي لوحدها، الجمل ده لوحده، البقرة دي لوحدها، الخروف ده لوحده، خلاص؟ لكن قال لي خد بالك دي عشر. قلت له خلاص ماشي. فدخل الحمل ايه تبع في الحكم. لكن انا اصلا مش رايح اشتري اللي ببطنها، لان لو رايح اشتري اللي ببطنها يبقى ده اسمه حكم استقلالي، يبقى ده حرام ما ينفعش. لكن انا اصلا رايح اشتريها هي. فقال لي خد بالك دي عشر. فدخل ده ايه، دخل ده تبعا في الحكم، دخل ده تبعا في الايه، تبعا في الحكم. يبقى خلاص يبقى الحكم ده حلال. ليه؟ لانه يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يجي مثلا في ايام الاعتكاف، مثلا انا عايز اروح اعتكف في مسجد ما، خلاص رايح اعتكف في ايه، في مسجد ما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، مسجد الحرام، مسجد الاقصى، مسجدي هذا. خلاص انا رايح اعتكف، رايح اطلب علم، رايح لشيخ ما اسمع منه العلم. الشيخ ده مش قاعد في شارع يعني، ما هو بيدي في مسجد. خلاص انا الشيخ ده مثلا فين، هو في، انا في الشرق وهو في الغرب. هل معنى ذلك ان انا لما اروح له بيدي الدرس فين؟ بيدي الدرس في مسجد الفلاني، خلاص مسجد الرحمن، يبقى انا اروح مسجد الرحمن ده عشان ادرس المسألة دي وادرس طلب العلم عنده. جزاك الله خير. هل معنى ذلك ان انا يعد يا وليد شادد الرحل للمسجد ده؟ ها، هل ادخل في حد نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال؟ خد بالك احمد قال لا. صحيح. ليه بقى يا احمد؟ لان انا اصلا قاصد طلب العلم، قاصد علم الشيخ، طالب قاصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان اتعلمها. سواء كان بقى الشيخ ده قاعد في شارع، قاعد في عناصية بيدرس، قاعد في البيت بيدرس، قاعد في مسجد بيدرس، قاعد فوق السطوح بيدرس، قاعد في عشة بيدرس، انا معاه في اي حتة. المهم ان انا عايز اطلب منه الايه، العلم. لكن المسجد ده دخل ايه، دخل تبعا، مش قاصد يعني، انا مش قاصد المسجد نفسه. وصل الكلام كده؟ فانا مش قاصد المسجد. لكن لو انا بقى قاصد شادد الرحل لمسجد في الشام، لمسجد في بلد كذا، انا قاصد المسجد نفسه، يبقى انا كده بشد الرحل لمين؟ للمسجد. انا كده دخلت في النهي. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، واحد بيقول له ايه، انا في بلد كذا وعايز اروح بلد كذا اعتكف فيها. فالشيخ بيقول له ليه؟ قال له لان فيها طلب علم، فيها تحفيظ للقران، فيها تعليم كذا، اوقات الفراغ يعني بعيد عن قيام الليل والى اخره، ففيها نفع كبير، بتعلم ديني وبتعلم السنه وبتعلم العربيه وبتعلم. فالشيخ قال له ايه؟ قال له هنا يجوز ان تعتكف، وهذا لا يدخل في شد الرحل المنهي عنه. ليه؟ لانه مش قاصد المسجد نفسه. لان لو كانت الامور دي في اي مكان اخر، في اي مسجد اخر، لكان يروحه. لكن المسجد دخل ايه؟ دخل تبعا. لكن لو قاصد المسجد نفسه، يبقى انا كده شديت الرحل الى غير المساجد الثلاثة. لكن لو المساجد الثلاثة دي انا بقى شد الرحل ليها هي، انا قاصد المسجد نفسه الاقصى، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد الحرام، انا قاصد المسجد، يبقى ده جائز ولا لا؟ نعم ده جائز. يبقى فهمت كده قاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت ايه؟ ما لم يثبت استقلالا. واضح الكلام كده؟ الشيخ بيقول ايه القاعدة الثانية بقى، وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. يبقى القاعدة هي بقى، الشرط المفسد للعقد يفسده أيضا بالقصد. وصل عبد الرحمن؟ الشرط المفسد للعقد يفسده أيضا بالإيه؟ بالقصد. الشيخ قال لك إيه؟ مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. لكن يبقى الشيخ ضرب إيه؟ ضرب مثال. المثال بإيه؟ قال لك مثل نكاح قاصد التحليل. خليك معايا هنا بقى، احنا قلنا القاعدة ايه؟ القاعدة ايه؟ ها ما يبطله ايه الشرط المفسد العقد؟ يفسده بالقصد، يعني يفسده بالقصد وان لم تذكره. يعني احنا بنكتب عقد بيني وبينك، حطينا شرط ان انت لو اتاخرت هزود عليك واحد واثنين وثلاثة من الفلوس، ده اسمه شرط ربوي، صحيح كده كلام؟ كويس جدا، ده شرط فاسد. او انا مثلا الشرط ده انا عقدت فيه النية والقصد، شرط تاني فاسد عقدت فيه النية والقصد مع ان ما ذكرتوش، لكن القصد ده برضو يفسد الايه؟ يفسد العقد. قال لك زي ايه؟ قال لك مثل نكاح قاصد التحليل. يعني هو رجل طلق امرأة الطلقة الثالثة خلاص، يبقى ما ينفعش ترجع له حتى تتزوج رجل غيره ويدخل بها، والزواج الثاني ده يكون زواج رغبة خلاص، يعني فعلا هي عايزة تتزوج وهو عايز يتزوجها عادي خالص يعني. لكن الرجل ده عارف ان هذه المرأة طلقت من الرجل ده ثلاث مرات، فقال انا عايز ارجعهم لبعض، طب اعمل ايه؟ قال لك اروح لها خلاص كده واقول لها خدي بالك، خد بالك احنا هنذكر الشرط اهو، خدي بالك احنا ايه بس هتجوزك عشان بس ترجع لايه لزوجك الاولاني، ده في عيال والكلام ده كله. قالت له خلاص، يبقى احنا كده ذكرنا الشرط ولا لا؟ ذكرنا الشرط. الشرط ده مفسد، مفسد للعقد. طيب لو ما ذكرش الشرط ده، هو ما ذكروش، هو بينه وبين نفسه كده أراد أن يعملها لله، يعني هو ظن أن هذا إيه؟ هذا خير، لكن ليس كل خير تظنه خيرا يكون صحيحا في الشرع. قال لك والله أنا أروح أطلب إيديها وأتجوزها من غير ما أقول لحد حاجة، هو قاصد أن يرجعها لمين؟ يرجعها للأول. يبقى الشرط ده بالقصد ولا في العقد؟ ده ظاهر ولا باطن؟ باطن، مع انه قصد الشرط ده، لكن التاني الطرف التاني ما يعرفش، اللي هي المرأة ما تعرفش، فحكم الزواج بالنسبة لها صحيح، صحيح لانها لا تعرف. اما حكم الزواج بالنسبة له هو ها باطل بالنسبة له هو، وهو آثم على هذا الامر، وده يدلك على ان ليس كل نية خير يكون تكون صحيحة في الشرع. يبقى أنا كده عندي إما ممكن الشرط ده أذكره وممكن إن أنا إيه أبطنه، فسواء كان ظاهر سواء كان باطن هذا إيه مفسد للعقل. وده يبين لك قاعدة إنما الأعمال بالإيه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ قال لك إيه؟ مثل نكاح قاصد التحليل، أدي فهمناه، ومن نوى الطلاق للرحيل. يعني ايه؟ واحد في بلد وجاي هنا مصر، او واحد من مصر وراح بلد تاني وعايز يقعد في البلد دي، قال لك عشان ما ارتكبش حرام ولا كلام ده اتجوز خلاص. هو هيعمل حاجتين، اما ان يقول لها انا هتجوزك انا ماشي من البلد دي شهرين وماشي، سنة وماشي، فانا هتجوزك لمدة شهرين ثلاثة اربعة المدة اللي انا اعطيها، يبقى ده كده اظهر الشرط. او ان يروح لها ويطلب ايديها ويتجوزها، بس هو مبطن ليه؟ للشرط، لكن هو قاصده. بس انت عندك الاصل ان الشرط ده سواء اظهره سواء ابطنه هو ايه؟ هو فاسد. لكن الفرق فين بقى؟ الفرق في الطرف الثاني، الطرف الثاني، الطرف الثاني لو عارف ولو عالم يبقى هذا زنا وهي آثمة برضو، لكنها لو كانت لا تعلم جاهلة، واحنا مش مأمورين ان اي حد يجي يطلب ايد بنتي ان انا ادخل في نوايا، واضح؟ لان الاصل عندي الظاهر خلاص كده، والله يتولى السرائر، فهم لا يأسمون، وهذا العبد هو الذي ايه؟ هو الذي يأسم. لكن حكم النكاح هنا، حكم الزواج من جهتي هنا ايه؟ باطل، لانه نوى زواج بنية الرحيل، هي مدة وخلاص، لان الاصل في الزواج عدم التقييد، عدم التقييد، ان انا داخل اتزوج امرأة من بيت. مقاصد الزواج اصلا التي احلها الشرع كي يقيم النسل المسلم، صحيح؟ فده اصل الزواج، اقامة النسل المسلم، عفة الرجل والمرأة، اقامة بيت مسلم. يبقى هذا هو. فمعنى ان انا اقول انا متزوج لغاية شهر او شهرين، القصة اللي بيعملها الشيعة في زواج المتعة، مفهوم؟ ده نسف لمقصد الشرع من الزواج اصلا. يبقى تحديد نية معينة لامر الزواج ده اسمه ايه؟ زواج متعة، لمدة شهرين، لمدة سنة، لمدة سنتين، وخلص الموضوع على كده. اقول لك لا، ما ينفعش، لان ده كده انقلب من زواج صحيح الى زواج ايه؟ الى زواج متعة. لكن القاعدة هنا بقى ايه؟ ان ما شرط، ان الشرط المفسد للعقد يفسده بالايه؟ يفسده بالقصد. ودي برضو تبين لك ان النية من اعظم الامور والاعمال القلبية، وانما الاعمال بالايه؟ انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. انت اديته فلوس وقاصد انك لما تيجي تاخد منه هتزود عليه، هو ما يعرفش. الشرط ده لو ظاهر يفسد العقد، عقد القرض، واضح؟ لكن هنا لما كان باطن فسد العقد منين؟ ها، منين؟ من جهتك انت، صح كده؟ وانت تأسم من هذه الجهة، لكن هو لا يدري. يبقى فهمت هنا، كل شرط فاسد للعقد يفسد بالقصد. فالشيخ بيقول ايه؟ ومن نوى الطلاق للرحيل. انت فهمت يعني ايه نوى الطلاق للرحيل؟ قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. اهو اللي احنا بنيه؟ اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت جاهل بما يقصده صاحبك، صح الكلام؟ انت جاهل باللي في قلبه، يبقى هذا من جهتك انت ايه؟ لا يفسد العقد، من جهتك لا يفسد. قال لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر. خلاص. قال يبقى احنا كده انتهينا من القاعدة دي. يبقى القاعدة الأولى يثبت تبع ما لم يثبت استقلالا، وضربنا عليها أمثلة. القاعدة الثانية، ها، ما يفسد بالعقد، ها، يفسده بالقصد أيضا. قال والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. يبقى ده نص من النبي عليه الصلاة والسلام، قال في سنن أبي داود الصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن صلحا يحل حراما أو يحرم، أو يحرم حلالا. بمعنى رجل من أهل البدع وأنا حكمت عليه بأنه من أهل البدع لأنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى إفساد في سنة النبي عليه السلام، خلاص كده. فجي بقى بعض الإخوة الطيبين قال والله إحنا عايزين بس نصلح بينك وبين الشيخ فلان وتبقوا ناس كويسين، ومش عايزين بس بينكم أي زعل، ومش عايزين أي حاجة، ومش عايزين أي مشاكل، خلاص كده، ونبقى حلوين وكويسين. ده صلح ولا لا؟ ها، صلح. والذي أراد ذلك أراد نية خير، أراد أن يصلح بين الناس، مفهوم؟ لكن ده صلح، ها، هيحل حراما، لأن الرجل ده أنا ما حكمتش عليه بالبدعة لأن أنا صحيت الصبح طاقت في دماغي بأنه مبتدع. خلاص يا عم الحاج، نصالح مع بعضينا ونجيب عشاء ونصالح كده ونبقى حلوين وكويسين ونشرب شاي، واتصل بيك واتصل بيا وتجيب لي زلابية واجيب لك حلويات ونبقى حلوين مع بعضينا والكلام. ما هو الموضوع مش موضوع دنيا، واضح الكلام؟ الأمر ليس أمر دنيا. خلاص، حدث زعل ما بين أخوين مثلا، فأنا بقول لهم يا جماعة والله ما أمور الدنيا ما تستحقش أن تزعلوا من بعض، أصلي ده خد مني والله ما تستحقش أبدا، فصالحتهم مع بعضهم البعض، خلاص الموضوع منتهي. لكن أمر الدين ده حكم، الرجل ده لن يكون على الطريق ولن أصالحه أبدا ما دام على هذه البدعة التي ينشرها هو. واضح الكلام؟ ده مضاد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يبقى هذا صلح حرام ولا لا؟ هذا صلح حرام، ما يصح، وما يصح أن تسعى فيه، وإنما تسعى بأنه يتوب من البدعة إلى الإيه؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يترك هذه المخالفات إلى طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون هنا نعم الصلح صحيح، لكن ما دون ذلك ما يسمى صلحا، وإنما هنا مؤامرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دي اسمها مؤامرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن يكون عندك الولاء والبراء، الولاء المحبة والنصرة، البراء البغض، فعندك البغض لكل ما هو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، وعندك الولاء محب لكل ما هو ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام من أعمال، مفهوم؟ فإذا كان هذا مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أصل من أصولها يضاد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي هنا يعد الصلح؟ ما ينفعش هذا، ده أنا لو صلحت أكون آثم، هذا حرام. يبقى هنا الصلح جائز بين المسلمين، الأصل أن المسلم أخو المسلم، ده الأصل، مفهوم؟ لكن كون أنك تهجره، كون أنك تدابره، بمعنى أن أنت تبتعد عنه، لا تسلم عليه، لا تصافحه، لا تكلمه، لا إلى آخره، ما هي حكمتك وعلتك الشرعية التي من أجلها فعلت إيه؟ فعلت هذا الكلام. واضح؟ يبقى هنا الصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن صلحا يحل حراما أو يحرم إيه؟ أو يحرم حلالا. واضح الكلام؟ قال الشيخ إيه؟ وكل مشغول فليس يشغل بمسكت لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. كل مشغول، دي قاعدة اسمها المشغول لا يشغل. المشغول إيه؟ المشغول لا يشغل، يعني تعال نضرب عليه عدة أمثلة. أنت النهاردة يوم الخميس، خلاص هتصوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنك هتصوم يوم الخميس، يبقى اليوم العبادة مشغولة بعبادة ولا لا؟ اليوم ده مشغول بعبادة، فما يصح أن تشغله أنا هصوم النهاردة الخميس ومعاه يوم من صيام النذر اللي عليا، ومعاه لأنه جه يوم 13، ومعاه لأنه جه، أقول لك غلط. المشغول لا يشغل، صح الكلام كده؟ المشغول إيه؟ المشغول لا يشغل. أنت دلوقتي أجرت مش عارف أوضة ولا الشقة الفلانية، يبقى هي مشغولة بيك، صح كده؟ من جهة المالك، ما يصح انك تروح ما اجرها لواحد تاني منك ليه، اللي هو الايجار بالباطل، غلط، لانها مشغولة بك من جهة المالك، والمشغول لا، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وانت بتذاكر او انت بتشتغل، شوف القاعدة في امور الدين والدنيا، ما ينفعش انك تزحم عقلك وقلبك بحاجتين، ما يصح. فإذا أعملت قلبك لأمرين أو أكثر ستفشل فيهم جميعا، وإنما إذا وجهت القلب إلى شيء واحد تفلح فيه. يعني مثلا دلوقتي ده واحد قاعد أهو عايز يذكر يسبح ويستغفر ويقول أذكار الصباح، خلاص كده، فأعمل طب أجيبها إزاي؟ يروح مسيك له السبحة، عمال يعملوا كده وعمال يقول ايه؟ اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت، فضلا عن حكم السبحة اصلا. المشغول لا يشغل، خلاص. انت دلوقتي بتقرا قران وبتحفظ قران، لا تشغل قلبك بشيء اخر، لان قصد ابليس ان يشغلك بشيء اخر. وانت في الشغل، بعيد عن الشغل، انت في الشغل ما فيش الا في قلبك هي حاجه واحده. وانت في العبادات بتقرا قران، بتحفظ قران، بتطلب علم، بتذاكر عموما، ما تخليش قلبك ينشغل بشيء آخر، لأن أنت هتفشل في الاثنين. لأن المشغول إيه؟ المشغول لا يشغل. لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك أفضل العبادات ما كان في وقتها. أفضل العبادات ما كان إيه؟ يعني دلوقتي أذكار الصباح وقتها دلوقتي هو أقولها ولا أقرأ جزء قرآن؟ ردوا علي. ها؟ أقول أذكار الصباح ولا أقرأ جزء قرآن؟ أذكار الصباح، لأن ده وقتها. ده إيه؟ ده وقتها. صح الكلام كده؟ يبقى كل عبادة في وقتها هذا هو الأفضل إيه؟ من جهتها. دلوقتي في مجلس علم، أقعد أسمع مجلس العلم ولا راح أحفظ لي جزء قرآن؟ مجلس العلم طبعا، ده بإجماع الصحابة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى المشغول لا إيه؟ لذلك قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا ينشغل العبد بأمر. وده دليل على أن العقل في القلب. فالعبد إذا أراد أن يصلح نفسه في شيء ما فإنما يوجه الفكر فيه هو والعمل فيه هو. أنت دلوقتي بتصلي خلاص، يبقى الأصل بإنك ما هو ده علاج السهو في الصلاة، الأصل إن أنت منشغل بالقرآن اللي بتقرأه. مفهوم؟ منشغل بالذي تركع له وتسجد له وبالذكر. إيه معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى؟ مفهوم؟ أنت منشغل بالقرآن، فبدل ما الإمام أصلا بيقرأ السورة بعد ما تخلص أنت الصلاة، أنت مش عارف هو كان بيقرأ بيه أصلا، ولا أنت أصلا مش عارف بتقرأ بيه. يبقى المشغول لا يشغل. فما تشغلش نفسك بشيء آخر دون الإيه؟ دون ما أنت فيه من العبادة التي هي الصلاة. يبقى المشغول لا يشغل. الشيخ قال إيه؟ قال: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. سهلة دكتور دي خالص، صح؟ سهلة خالص دي. كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا، سهلة خالص يا دكتور. دي قاعدة اللي هي ايه؟ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. اسمها ايه تاني؟ اسمها يا شيخ؟ النبي نهى عن انك تتكئ بالشمال. ها؟ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر فيه. احفظ بس القاعده الاول. ها يا عبد الرحمن؟ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يعني ايه الكلام ده؟ الشيخ قال لك ايه؟ قال لك: في مثل طيب محرم ذا قد بدا. يعني ايه؟ حكم وضع الطيب البرفان للمحرم. انا بقول قلت اقول لبيك اللهم بعمره، ورحت مطلع ازاز برفان من جنبي كده وقعدت ايه عشان برضو انت عارف الريحه والعرق والكلام ده، ينفع؟ ها؟ حرام، ده يفسد الإحرام. خلاص كده انقصدت، يفسد الإحرام، يبقى هذا محرم. طيب إزاي مع إن عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت: طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في الحج، حجة الوداع، اغتسل عليه الصلاة والسلام. بعد ما اغتسل عائشة عملت ايه؟ وضعت كده الطيب في ايديها، البرفان في ايديها، وطيبت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لدرجة ان شعر النبي عليه الصلاة والسلام من كتر الطيب اللي اتحط كان ليه لمعان. خلاص كده؟ طب انا بسألك سؤال بقى، هو انت لو حطيت البرفان ده قبل الاحرام وبعد كده لبست لبس الاحرام وطلعت ركبت الاتوبيس بتاعك عشان رايح خلاص انت تعمل عمر، هو مش لسه الريحه مفضله برضه؟ الرائحه باقيه، صح الكلام كده؟ لكن هنا اسمها ايه؟ بقاء. انت ما ابتدتش وضع الطيب بعد الاحرام، انت ابتديت وضع الطيب قبل الاحرام، ثم دام معك بعد الاحرام، بقي معك بعد الاحرام، فيغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فلو ابتديت وضع البرفان او الطيب بعد الاحرام ده حرام، ما ينفعش. وصل كده؟ طب تنفعنا في ايه؟ اسمك ايه؟ نصر. نصر اتجوز وطلق، خلاص كده اتجوز وزهق واتخنق وقال لها انت طالق، فهو قاعد بقى كده تعبان نفسيا، فقال لك اروح اعمل عمره اليومين دول، خلاص كده. بعد يومين راح رايح يعمل عمره وهو بيطوف، خلاص كده. فكان ايه اللي مطلقها كانت مع وليها بيعملوا برضه عمر، خلاص كده. فرح ما قابلوا كده بعض الوش في الوش وهما في الطواف، فابوها بقى ازيك يا ناصر عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ايه اخبارك؟ الحمد لله. ينفع كده ناصر؟ ينفع اللي عملته ده؟ اعمل ايه بس بقى ساعه دي، وكنت لسه واكل فول بزيت حار وكان حارق على صدري بعيد عنك، وبعد كده رحت حابس بكبده من عند الشيخ احمد وهو ايه فمزود لي الطحينه، فكانت ليله بقى ايه كلها طحينه يعني، فاتخنقت منها فقلت لها انت طالق. طب خلاص بقى يا شيخ ناصر بقى عايزين نرجع بقى زيتنا لدقيقنا والكلام ده كله. طب خلاص، طب ازاي؟ طب ده احنا محرمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا يتزوج المحرم ولا يزوج ولا يخطب، يعني طول ما هو محرم لا يتزوج، ما ينفعش هو يتجوز، وما ينفعش يجوز حد، وما ينفعش يخطب، خلاص كده الكلام. طب وبعدين نعمل ايه بقى؟ فناصر قال لهم لا، هنا بقى يفتكر العلم الشرعي بقى، ها؟ لا ده انا كنت دارس يوم الجمعة بان يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، ده انا هرجعها، فرق بين ان انا ارجعها وفرق بين ان انا هبدأ زواج. الله انت طلبت العلم ناصر، اه ده انا ده انت متعرفنيش، ده انا في مصر من العلماء النجباء يعني، بس انتوا بس اللي مش عارفيني. يبقى خد بالك بقى هنا دوك، يبقى هنا هيرجعها يقول لها رجعتك لعصمتي، ومين اللي بيطوف؟ اللي بيطوف والدها واخوها. طب خلاص يا جماعه اشهدوا انا رجعتها لعصمتي. رجعت، ها رجعت يا دوك، رجعت لانها لسه اصلا في العده، صح كده؟ لانها لسه اصلا في لسه في العده، ثلاث حيضات لسه ما زالت في العده، فهي في العده ما زالت زوجه. يبقى هنا ايه؟ مش هيبدا زواج جديد. لكن لو هو مثلا رايح يعمل عمر، خلاص كده، وراحت عينه زيغه على واحده، قال لك بس فين ابوها دي؟ قال لك ابوها قاعد قدامه، طب بعد اذنك يا عم الحاج انا عايز اخطب بنتك الفلانيه، مفهوم؟ التاني طبعا ما صدق عشان يخلص منها، طب يا ابني ماشي ومش عارف ايه والكلام ده، طب نخطب دلوقتي، ماشي خلاص بقت خطيبتك، خلاص ينفع؟ مينفع، لان دي بدايه عقد، صح الكلام كده، بدايه خطبه. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في ايه؟ ما لا يغتفر في الابتداء. وصلت يا احمد؟ قال وكل معلوم وجودا او عدم، فالاصل ان يبقى على ما قد علم. ممتاز، ده اللي هي قاعده ايه يا شيخ احمد؟ احمد فضيل، قاعده ايه دي بقى؟ حاضر اديله فرصه. الشيخ بيقول ايه؟ وكل معلوم وجودا او عدم، فالاصل ان يبقى على ما قد علم. دي قاعده ايه؟ قاعدة اسمها ايه؟ قاعدة اسمها ايه؟ قاعدة في البقاء. قربها لك اهو. ها، الاصل ان ما كان يبقى على ما كان. الاصل ان ما كان يبقى، يعني في الطهارة انت مالي حلة مية، المية قطع، مالي حلة مية عشان اقوم اتوضى بيه، خلاص كده. البنت الصغيرة داخلة خارجة، وانت عارف ها منفسين كلهم بيعملوا مية وحمام والكلام ده كله. فانا بقى مش عارف هل مثلا في بول من الاطفال دخل في المية دي ولا لا. فانت ايه بتحكم بقى على الاصل، ان انت الاصل ان المية دي ايه، الاصل انها باقية على الطهارة، لغاية بقى ما يجي دليل عندك ها ينقلك من اصل الطهارة دي الى النجاسة. هو ده الاصل، ابقاء ما كان على ما كان، صح كده. الاصل ان انت بعد ما خلصت الصلاة، الاصل ان الصلاة صحيحة. جه بقى ابليس قاعد يلعب في دماغك، يقول لك انت نسيت ونسيت وعملت وما عملتش، انت بعد ما خلصت العبادة. لا، الاصل انها وقعت صحيح، ما لم يأتي عندك يقين. لان الاصل ان الصلاة صحت بيقين، صح كده كلام. لذلك الشك بعد العبادة لا يعتبر. انت بعد ما خلصت وضوء توضيت اهو، ورحت جايب الفوطة ورحت منشف ومشيت ولبست ورحت تصلي، وانت ماشي قال لك خد بالك انت نسيت تمسح على شعرك. لا خلاص عديها، لان الاصل ان الوضوء تم باركانه وشروطه، الاصل انه وقع صحيح، الا اذا جاء اليقين يصرف اليقين ده. يبقى الاصل ابقاء ما كان على ما كان، خلاص كده. ده في الايه، في العبادات، ده في العبادات. في المعاملات برضو الاصل ان بيني وبينك التعامل، الاصل انه على الحل، اصل انه على الاباح. فهيجي واحد يقول بعد كده ان المعاملة دي حرام، لا ده لازم يجيب دليل ينقلنا عن الايه، عن الاصل ده، خلاص كده الكلام. الاصل انك عارف ان فلان ده كافر، عارف ان فلان ده نصراني، فالناس كتبت كده قال لك ده مات وهو ساجد، ده مات وهو بيسبح ربنا. طب ايه الدليل يا جماعة؟ ما في برهان، ما في دليل، صح كده. يبقى الاصل ايه؟ الاصل على كفره، الاصل انه على كفره. والعكس بالعكس، انا عارف ان فلان ده من سنتين رجل مسلم ورجل مش عارف ايه وهو الى اخره، قال لك ده مات على الكفر عزا بالله. طب ايه الدليل؟ مفيش دليل الا ان ايه، كلام ألسنة ناس. يبقى انت بتعمل ايه؟ الاصل ان الاصل ابقاء ما كان على ما كان، خلاص كده كلام. الاصل ان الوالد لما مات وساب فلوس، الاصل ان المال ده ارث بقى ميراث. هيجي واحد يقول لك ده انا ليه عنده وليه عنده وليه عنده، لازم يجيب برهان، لان الاصل ان المال ده صار ملك للورثه، والاصل ابقاء ما كان على ما كان. الاصل ان فلان ده من اهل السنه، رجل قائم على السنه وعلى اصول السنه قولا وعملا واعتقادا، انا عارفه من سنتين ثلاثه بس ما بشوفتوش، بقالي كتير ما بشوفوش. فجالي واحد قال لي ده راجل ده من اهل البدع وبقى مش عارف ايه وبقى وبقى وبقى. الاصل عندي انه على السنة، لان الاصل ابقاء ما كان على ما كان، لغاية ما تأتي بأدلة تغير ما كان، لان ده اليقين، واليقين لا يزول بالايه، لا يزول بالشك ولا يزول بالظن كمان. فلان ده انا عارفه من سنتين من ثلاثة من اكتر من اقل، لانه من اهل البدعة وبيدعو للبدعة. جالي واحد قال لي ده بقى من اهل السنة وبقى حلو وجميل ومش عارف ايه والكلام ده، يبقى لازم يجيب دليل على انه ايه، رجع الى السنة، والا فالاصل ابقاء ما كان على ما كان، صح الكلام كده. وصل الأصل إن الشيء إذا تم صح، ده الأصل، إلا أن يأتي دليل بإيه؟ بإن ده ناقض. أنا وإنت اشتريت، أنا اشتريت منك عربية، اشتريت منك عربية، بعد شهر العربية طلع فيها حاجة، بقول لك العربية دي أصلا فيها كذا وكذا وكذا، بقول لك لا والله ما فيهاش حاجة. طيب القول قول مين يا محمد؟ ها ما تسنتش عشان لما تريح هتريح. الأصل قول مين؟ ركز معايا، ركز معايا وما تنامش متأخر تاني وما تسهرش تاني. واحد، أنا بعت لك عربية، جيت لي انت بعد اسبوع قلت لي العربيه دي الحق الكربراتير مش عارف فيها ايه، اسال الحق مش عارف السلك الكهرباء الحق بتاع، قلت لك لا والله انت واخدها مني سليمه، لا انا واخدها منك بايظه، لا سليمه لا بايظه. دخل معانا العلامه ناصر، ما انت عارف ما مش قال لهم كده في العمره، ها تحكم لين بقى يا شيخ ناصر؟ تحكم لمين؟ ما تحكم بالاصل، صح كده؟ يبقى نحكم بالاصل، الاصل ان انا اديتك العربيه دي سليمه، الاصل انك اصلا لو فيها حاجه ما كنتش خدتها، ده الاصل. يبقى الشيء ده حادث منين؟ الشيء ده حادث من عندك، صح الكلام كده؟ لان لو كان فيها حاجه الاصل انت ما كنتش خدتها، يبقى كده الاصل ابقاء ما كان على ما كان. وصل الكلام كده؟ يبقى كده ايه؟ شوف القاعدة ريحت الناس، الدكتور عمل العملية وراح مخيط وراح قافل والدنيا كويسة ماشي، وهو ماشي وعملنا العملية وكشفنا بعد العملية، ها اخبار الضغط، اخبار الحمد لله الدنيا كلها سليمة. بعد شهر حصل مضاعفات، الدكتور يتسأل؟ ما يتسألش، لان الاصل انه خرج ايه؟ صحيحا، والأصل إبقاء ما كان على ما كان، خلاص. وما تولد، ما تولد من هذا الشيء يبقى لا يحمل على أصل الشيء. وصل الكلام كده؟ افهم بقى، يبقى القاعدة هنا ايه؟ الأصل إبقاء ما كان على التليفون. ده اسمك ايه؟ احمد بيقول ده بتاعي، ويزعق ويعلي صوت، واخواننا التليفون ده بتاعي ده مسروق مني انا بقول التليفون ده بتاعي انا، واحمد بقى عنده ايه يعني؟ ايه يعلي صوته مش عارف ايه، وعارف ان الناس لما تعلي صوتك يبقى ده صاحب حق، يبقى ده، لان لو مش صاحب حق ما كانش علا صوته والكلام ده، مفهوم؟ لا الموضوع مش بالصوت يعني، خلاص؟ لو كان بالصوت مفهوم؟ انت عارف انت، يبقى التليفون ده بتاع مين يا شباب؟ التليفون ده بتاع مين؟ انت شايفني؟ التليفون ده بتاع مين بقى؟ الاصل ايه بقى؟ مش احنا قلنا الاصل ابقاء ما كان على ما كان؟ بس، والاصل ان التليفون ده في حيازتي، خلاص؟ يبقى الأصل في الحيازة الملكية، الأصل إن كل من حاز شيء فهو ملكه، الأصل إن كل من حاز شيء فهو. أقول لك إيه؟ طيب ال- ال- ال- البنتين دول اتخانقوا مع بعض، خلاص؟ اتخانقوا مع بعض، بيعيطوا، راحوا لأبوهم وعمالين يعيطوا ومصدعين زي ما أنت شايف كده. طب فيها يا جماعة؟ دي بتقول ده خالد الباكو بسكوت بتاعي، ودي بتقول لا ده البسكوت ده بتاع أنا، دي تقول لك البسكوت بتاعي، دي تقول لك لا ده خالته مني، خلاص كده؟ طيب البسكوت مع مين أصلا؟ مع زيد ولا عبيد؟ البسكوت مع زيد، ماسكوا الواد الصغير زيد ده، يبقى هو بتاع مين؟ يبقى بتاع زيد. لكن انا بقى عشان اكبر خاطر عبيد رحت جايب له بقى واحد بسكويت تاني. لكن هنتكلم في الملكيه بقى هنا، يبقى الاصل ان كل من حاز شيء فهو ايه؟ فهو ملكه، فهو ملكه، خلاص كده كلام. الا بقى لو جت القرائن قويه علامات يعني قوية تبين ان ده مش بتاعك. زي ايه؟ ناصر اللي ما ورناش غيره النهاردة خد الطاقية بتاعت عبد الرحمن دي اللي لابسها وراح واخدها عنده، او اللبس البنغالي الغيني وخدها عنده في شنطته او في البيت. فعبد الرحمن بيقول ده الذاعه بتاعتي دي ضايعه منها بقالي اسبوعين، وناصر يقول لا حديد وبعيد دي بتاعتي. ازاي ده؟ انا لسه جايبها من السوق. سوق ايه بقى؟ اي حاجه بقى. طب يا ناصر ده بتاعتي، مش انت قلت الاصل في الحيازه الملكيه ودي بتاعتي انا؟ لكن في قرينه، علامه قويه جدا وجامده جدا وما ينفعش انها ترد، ان ناصر ما بيلبسش اللبس ده، واللبس ده اصلا مش بتاع مصريين. صح كده كلام ولا لا؟ ايوه. يبقى كده انت مع انها في حيازته، لكن العلامه القويه دي خلتك تقلب الموازين وتقلب الاحكام. لا، اللبس ده بتاع مين؟ بتاع عبد الرحمن. يبقى لازم تبقى، يبقى انت كده اصدرت بقى ايه؟ ضبط قضائي لناصر انه يجي وناخد منه مش عارف ايه. خد يا عبد الرحمن. يبقى في علامه قويه جدا. ما هو عده الدكتور المشرط والمش عارف ايه والسماعات وبتاع دي، خلاص لقيتهم عند وليد. والدكتور بيقولوا ضايع مني بقى لي اسبوع. طب بيعملوا ايه عندك يا وليد؟ الله اصل بكشف على الاخوه. بس انت عارف الاخوه اليومين دول ايه، تعبانين شويه، فبكشف عليهم شويه واحنا قاعدين. مالك يا ابني مالك؟ مش عارف. فبكشف عليهم ورحت اشتريتهم من وسط البلد، دي حاجتي والاصل في الحيازه الملكيه. يبقى دي علامه قويه جدا ان الحاجه دي مش ملك مين؟ مش ملك وليد، دي ملك مين؟ الدكتور اللي كان عمال يقول ده ضايعين بقاله معايا يومين، ضايعين مني بقالي اسبوع مش لاقيهم. ووليد كان عند الدكتور قبلها بكام يوم كمان. خلاص كده كلام. يبقى ممكن بقى الحيازه الاصل في الحيازه الملكيه، لكن ممكن في علامه تروح طالعه لك كده قرينه قويه جدا تخليك تقلب الايه؟ تقلب الاحكام. تقلب الاحكام. وصل الكلام كده؟ طيب ماشي. الشيخ بيقول ايه؟ والنفي للوجود ثم الصحه ثم الكمال فرعينا الرتبه. اظن دي يا دكتور بقى ايه، سهل خالص. انت عندك ثلاث حاجات، ثلاث اشياء. معايا شيخ هاني؟ شيخ هاني معايا؟ بقول ايه؟ شيخ محمود؟ شيخ هاني؟ بقول ايه انا؟ بقول ايه يا شيخ محمود؟ بقول ايه يا شيخ هنان؟ هي ايه بقى اللي فيها ثلاث اشياء؟ خليك معايا. عندي عشان تبني حكم وتبقى طالب علم كده ذكي، عندك نفي، انت عايز تنفي حكم. النفي ده اما للوجود اما للصحه اما للكمال. يعني ايه؟ هضرب لك مثال. احنا دلوقتي في ايام ما يعلم بها الا ربنا. صح كده يا شيخ احمد؟ شيخ محمد لم رجلك بقى. ايوه. فيجي واحد بيقول لك ايه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي. انا هضرب لك مثال عبد الرحمن. لا نكاح الا بولي، لا زواج صحيح الا بولي. قال لك لا نكاح الا بولي، يعني ما ينفعش تتزوج المراه الا بايه؟ الا بولي. هو واحد طلع قال لك لا يا جماعه، النفي ده مش للصحه. مش للصحه. يعني ايه نفي للصحه؟ ان الزواج ده مش صحيح. تيجي يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها الزواج ده مش صحيح. الزواج ده صحيح، لكن النفي ده للكمال، يعني الافضل انها تتزوج بولي. لكن لو ما فيش ولي الزواج صحيح. لكن لا نكاح الا بولي يعني ايه؟ نفي لايه؟ نفي للكمال. نفي للكمال. خلاص كده كلام. يعني زي مثلا ايه؟ لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة الطعام. فقال لك لا صلاة بحضرة الطعام، لكن لو الأكل اتحط ورحت صليت، لا الأفضل يعني إنك تقعد تاكل عشان علة الجوع إن أنت بتكون في صلاة، فما يكونش في صلاة ودماغك وقلبك فين؟ في صينية البطاطس، صح كده؟ فالمشغول إيه؟ لا يشغل، لا كل يا سيدي واشبع وإيه؟ وقوم صلي. لكن لو صلي من غير ما تاكل يقول لك ده للأفضل مش للصحة يعني. فقال لك لا نكاح إلا بوليد، يعني النكاح صحيح لكن الأفضل إن يكون إيه؟ إن يكون بوليد. يبقى هنا لا نكاح إلا بوليد، يبقى جعل النكاح الزواج النفي هنا نفي إيه؟ نفي هاشم محمود، هو خلاه نفي الايه؟ نفي الكمال. يعني ايه يا شيخ محمود النفي الكمال؟ ها يعني ايه النفي للكمال؟ معنى كلمه نفي للكمال ان الشيء صحيح، لكن ايه يا شيخ احمد الافضل ان تفعله بهذا، لكن إذا لم يوجد الولي الزواج صحيح. خلاص كده الكلام، فهمت كده الشبهة دي؟ خد بالك بقى، أي نفي أما تيجي تسمعه النفي ده لازم يعدي على ثلاث مكانات. أوصل لك إزاي؟ لازم يعدي كده على ثلاث مراحل. خلاص، المرحلة الأولى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا كذا، النفي ده تشوفه هل هو للوجود؟ يعني ايه للوجود؟ يعني نفي الوجود يعني الشيء ده مش موجود اصلا. طيب تعال نشوف، لا نكاح الا بولي، لا زواج الا بولي، هو في حد بيتجوز من غير ولي؟ ردوا عليا. في الزواج باطل، لكن بنتكلم في واقع ولا مش واقع؟ واقع. يبقى النفي ده للوجود؟ لا. خلاص كده الكلام، يبقى النفي ده مش موجود. يبقى تيجي معانا المرتبة الثانية، النفي ده بيكون ليه؟ للصحة، يعني ان الشيء ده غير صحيح، العبادة دي غير صحيحة، غير صحيحة يعني فاسدة وباطلة، ما ينفعش تنتقل من المرتبة دي من الدرجة دي من المكنة دي الى المكنة الثالثة اللي هي النفي للكمال الا لما تجيب دليل يبين ان النفي ده مش للصحة، لا ده لايه؟ ده للكمال. انك تجيب دليل لده، لو ما فيش دليل ينقل النفي من الصحة الى الكمال يبقى الاصل انه عدم الصحة، انه نفي للصحة. يبقى لما يجي يقول لي النالك الا بولي يعني الكمال، اقول له ايه الدليل اللي يصرف النفي ده من الصحة الى الايه؟ الى الكمال. طالما انت ما جبتش دليل ينقل النفي ده من الصحة للكمال، يبقى الاصل ان انا ابقي على ايه؟ الاصل ان انا ابقي على انه اصلا نفي للصحة. وصلت ولا مو وصلت؟ يبقى انت كده عندك ثلاث مراحل، نفي للصحة، نفي لايه؟ للوجود، نفي للصحة، نفي للكمال. طب مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أدي دليل. ها هل هنا سؤال بقى، يلا امتحانه. امتحانه، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، النفي ده نفي لصحة الصلاة ولا النفي للكمال مع إبقاء الصحة؟ ها الشيخ وليد تفضل. كويس، انت قلت نفي للصح، ليه؟ استنوا يا جماعة عشان ايه نفهم المسألة، مش نفي للصح وخلاص. طب ما انا اقول لك نفي للصح وخلاص واقول لك اي حاجة وامشي، انت لازم انت تقيم المسألة نفسها ها عشان تبقى طالب علم. تفضل يا شيخ وليد. نفي للصحة، الكلام كويس ماشي، طب ليه بقى؟ اللي هيقول ليه رغيف جمبري من عند الشيخ احمد؟ لا يوجد دليل ينقله من الصحة إلى الكمال. طيب لا يوجد دليل صحيح جدا. زي إيه مثلا؟ هو لو في دليل ينقل من الصحة للكمال زي إيه مثلا؟ إن مثلا أحد الصحابة صلى من غير فاتحة والنبي أقره مثلا، يبقى هنا بقى يبقى نقول كده لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، يبقى كده النفي مش للصح، ده كده النفي للكمال. يعني إيه النفي للكمال؟ يعني الأفضل أن يقرأ الفاتحة، لكن لو لم يقرأها الصلاة صحيحة، لكن الأكمل والأفضل أن يقرأ الفاتحة. لكن الكلام ده غير صحيح، لأن ما فيش دليل ينقلني من نفي الصحة لنفي الكمال. يبقى لما يجي بقى واحد يجي يقول النفي هنا للكمال، أقول له إيه الدليل اللي ينقلني من هنا لهنا؟ ما هو أنت ماشي كده، ما هي مراحل صح كده، زي مصنع كده، تعدى على مكنة لازم تعدى على المكنة التانية، ما ينفعش تعدى على المكنة التالتة لما تروح المكنة التانية. خلاص كده كلام. أنت هتعمل مش عارف قميص، جبت قماش، القماش ده لازم يعدي مش عارف على مين، وبعد كده يعدي على مين، وبعد كده يعدي على مين، ما ينفعش يتعدى اشياء. فمعنى ان انت تقول لي النفي ده للكمال، معنى كده انك تعديت النفي للصح، صح كده؟ يبقى انت بتدرس علم الاصول اللي هو بيرتب لك دماغك ده، انك ما ينفعش تعدى حاجه الا بايه، عشان اسمها اصول. مش بيقول لك يا ابني انت تعديت الاصول، صح كده يا شيخ حسين؟ تيجي تتكلم يقول لك يا ابني بص انت تعديت الاصول، انت كده غلطان، ما ينفعش تكلمه الا لما تروح لابوه، ما ينفعش تكلمه الا لما تروح لصاحب المكان. ينفع تكلم الراجل لما تروح صاحب المكان؟ ينفع؟ ما ينفعش. في اصول، في كبير العيله، في كبير مش عارف ايه المنطقه، في كبير البيت. انت يا ابني لما رحت كلمته فلان ده انت كده غلطوك كلهم وركبت نفسك الغلط، صح يا شيخنا؟ ليه ركبت نفسك غلط؟ ليه؟ عشان تعديت الاصول. يعني وانا ركبت نفسي الغلط هنا وتعديت الاصول، ولما نيجي في الاحكام الشرعيه ما ركبش نفسي الغلط وتعديت الاصول؟ يبقى كل حاجه ليها اصول الا العلم الشرعي. وصل كده الكلام؟ يبقى انت كده لازم ما تتعداش الاصول. يبقى كل حاجه ليها ايه؟ ليها درجه، ليها مرتبه، ما ينفعش تعدي حاجه الا حاجه. الدكتور لما يجي يعمل عمليه تعمل ايه يا دكتور؟ مش لازم اعمل حاجات مقدمات كده، لازم اعمل كشف كذا وكشف كذا واشوف الضغط واشوف السكر واشوف، ولا هو بيجيب يروح رميه في اوضه العمليات يروح مديله بالبنيه بدل الاكسجين بدل البنج، خلاص كده؟ ولا بشومه يروح فاتح له كرشه يروح شايل مش عارف ايه يروح مخيط له بقى باي بتاع كده، يلا يا ابني توكل على الله ويكتب له؟ لا، في ايه؟ في مقدمات. افرض انه ما عملش كشف مثلا، او السكر عامل ايه والضغط عامل ايه ومش عارف ايه وراح مديله عمليه الراجل مات، يقول له انت عشان انت تعديت الاصول، صح كده؟ يبقى كل حاجه عندنا ليها ايه؟ ليها اصول. احنا بقى عندنا في العلم الشرعي ما فيش اصول، اي حد في اي قناه في اي شارع في اي جامع في اي خطبه اي حد يقول اي حاجه، يقول اي حاجه، اللي هي الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي. لا، في اصول في الكلام. يبقى نفي الوجود مفيش، يبقى نفي ليه؟ للصحة. يعني ايه نفي للصحة؟ يعني العبادة باطلة. هتقول النفي للكمال يعني العبادة صحيحة لكن الأكمل تعمل كذا، يبقى لازم تجيب دليل ايه؟ ينقل ده، ينقل القيد الى الكمال. مفيش، يبقى الأصل ان العبادة هذه باطلة. طيب، قال والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. دي ذكرناها احنا في المطلق والمقيد. وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. إن تعذر اليقين، انت في الصلاة، هو انا قرأت الفاتحة ولا لا؟ انت لسه في الصلاه، صح كده؟ انت ما عندكش يقين. يقين يعني ايه؟ يعني 100% زي ما انت شايفني كده انا يقين بالنسبه لك، لكن ما فيش 100%، لكن في عندك غالب الظن اللي هو التحري. انا غالب الظن عندي غالب الظن ما هو أعلى من الشك، اللي هو أنت رجحت أحد الجانبين. ما هو في شك اللي هو استواء كلا الطرفين، أنا مش عارف أنا قرأت ولا ما قرأتش، أنا صراحة مش عارف، ده اسمه إيه؟ شك. ده اسمه شك، لأنه استوى عندك كلا الطرفين. لكن في حاجة بقى إيه؟ اترجحت عندك كده خلاص، غلبت الايه الكفة، فبتقول والله انا يعني ايه غالب الظن عندي كده ان انا فعلا الركعة دي ما قرأتش فيها الفتحة، لان لو كنت قرأت فيها فتحة لكان وكان وكان، انت كل ده في ذهنك خلاص، فترجح عندك انك ايه انك ما قرأتهاش، يبقى انت تحريت هنا اللي هو غالب الظن. يبقى اذا تعذر اليقين فيعلم يعمل بايه؟ يعمل بغالب الظن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يدر أحدكم أصلى ثلاثة أم أربع قال فليتحرى الصواب. ما هو تحري الصواب ده هو ده غالب الظن، التحري تحرى الصواب. ممكن يصل في تحري الصواب إلى غالب الظن، وممكن بعد كده يترقى إلى اليقين، لا فعلا ده أنا أصلا ما قرأتهاش خالص. واضح الكلام كده؟ قال وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضح. الشيء إذا لم يميز فنذهب هنا إلى القرعة. طيب خليك معايا، طبعا الباب ده طويل، هدي لك نص سطر يحل لك الباب ده كله. إيه الفرق بين القرعة والقمار؟ وصل كده؟ ما خد بالك القرعة اشتبهت على بعض أهل العلم فخلوا القرعة ايه؟ قمار. ليه؟ لأن احنا هو ثلاثة أربعة قاعدين، صح كده؟ ثلاثة أربعة قاعدين، كل واحد كتب ورقة باسمه، وطلعت ورقة فيها اسم الشيخ أحمد، يبقى هو يا جماعة كده اللي هيأذن. وإحنا ثلاثة كده أربعة برضو كتبنا اسمنا، واللي يطلع اسمه هياخد المية جنيه دول. أحاديث القرعة دي ثابتة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج عشان يسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يقرع بين النساء، كل واحد يكتب اسمها خلاص، فطلع مثلا اسم عائشة خلاص يبقى تخرج معايا في السفر. يبقى أحاديث القرعة إيه؟ ثابتة ثابتة. طب إيه الفرق بينها وبين القمار؟ واضح الكلام كده؟ فاكر يا شيخ احمد انا عملت فيها محاضرة طويلة جدا. قول القرعة جائزة لأهلها في شيء حلال لا بقى كنت هديك شوية القهوة دول اللي عملوا مين والقمار في شيء عشان تدعيلي اول وضار. لا لا خد بالك بقى عشان بس ايه هي الموضوع مشتبه. القرعة اختصام فيما هو حق متساو بين الجميع، وأما القمار هو أخذ ما ليس له بحق. تاني، القرعة اختصام في شيء هو حق لي للجميع، افهم بس التعريف الأول. القمار هو ايه؟ أخذ ما ليس، اختصام فيما ليس له بحق. يعني ايه؟ احنا دلوقتي قاعدين كل واحد يطلع 50 جنيه، واللي يطلع اسمه هو اللي يكسب 200 جنيه. طب هو ده حقك اصلا؟ هو ده حقك؟ لا ده مش حقك. يبقى احنا كده دخلنا في باب القمار. لكن احنا الاربعة دخلنا المسجد في وقت الاذان، احنا الاربعة حقنا ان احنا نأذن، طب نعمل ايه؟ يبقى القرعة هنا. انت عارف النص السطر اللي خدته انت ده؟ ها؟ عايز اقول لك اقسم بالله اتعمل عليه رسائل ومجلدات ماجستير في دكتوراه وماجستير وبتاع، الفرق بين القمار والفرق بين القرعة والقرعة والقمار وايه حق ايه الضابط فيها بقى؟ ها؟ ان القرعة اختصام فيما هو حق للجميع. هو انت لما واحد ياخد ال 200 جنيه من الاربعة اللي احنا قاعدين اللي دفعنا كل واحد 50 جنيه هو ده حقه؟ لا ده مش حق، لكن ده قمار. لكن احنا الثلاثة احنا الاربعة دخلنا في وقت الاذان، يبقى احنا الاربعة لنا حق ايه في الاذان، لان احنا دخلنا في وقت الاذان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لو يعلمون ما في الاذان والصف الاول حتى اذا لم يجدوا ان يستهموا لاستهم. لاستهموا يعني ايه؟ كان كل واحد عنده سهم كده يكتب عليه اسمه، وانا معايا سهم اكتب عليه اسم، السهم اللي في الجهاد يكتب عليه اسمه، وروح ضربينه في بعض كده ويروح طالع، طلع على اسم مين؟ اسم فلان، خلاص يبقى فلان هو اللي هيأذن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شرع الاستهام والقرعة عند ايه؟ تساوي الحقوق. يبقى الفرق بين القرعة والقمار ان القرعة عند تساوي الايه؟ عند تساوي الحقوق. صح الكلام كده؟ وصلت؟ يبقى ناس اتنين لهم حق. يعني مثلا اتنين قدموا عشان يشتغلوا في مكان ما، احنا عايزين واحد بس، والاتنين في نفس الكفاءة. ما هو خد بالك، ما هو لو الاربعة حضروا عشان يأذنوا وما فيش الا واحد بس هو اللي بيعرف يأذن على السنة، ده الواجب اللي يأذن. احنا بنتكلم في ايه؟ القرعة اختصام فيما هو حق للجميع، لكن ده ثلاثة جهلة ما لهمش حق اصلا. وصل الكلام؟ ثلاثة جهلة، لكن الاربعة مستويين في انه فعلا بيأذنوا، صحيح بيأذنوا كويس جدا، يبقى هنا القرعة. اتنين قدموا الشغل ما، طب احنا عايزين واحد، والاتنين في نفس الكفاءة والاتنين كويسين جدا، يبقى هنا نعمل قرعة ولا لا؟ ها نعمل ليه؟ لان هو اختصام في حق للجميع. لكن لو الاتنين قدموا في نفس الوقت في واحد افضل من التاني يبقى ده حق. عشان كده الشرع حرم الرشوة. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمت كده ايه الفرق بين القرعة وايه الفرق بين القمار؟ طيب احنا فين يا شيخ احمد؟ ركز معاكش المتن. طيب الشيخ بيقول ايه؟ وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. فمنعه جلى يعني يمنع، وده ظاهر جدا، اللي هو من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. هي القاعدة دي قاعدة شرعية وقاعدة كونية، احنا عملنا فيها دورة مستقلة في شبرا، بأن الشرع يعامل العبد إذا تعجل الشيء قبل أوانه بأنه يعاقبه بحرمان هذا الشيء. لذلك مثلا لو أن رجل أراد أن يتعجل بالميراث فقتل أبيه، عايز ميراث، عايز أخلص، لسه تقعد لي، كل لما يقول أنا تعبان يقوم، تعبان يقوم، فعايز يخلص عشان يورث فقتله. الشرع يؤمر بأن ده لا ميراث له، لا ميراث لقاتل، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه، فعاقبه الشرع بإيه؟ عاقبه الشرع بالحرمان. واضح الكلام كده؟ فبيقول وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. يعني ايه؟ فاكرين لما اتكلمنا في الجمعة الماضية ايه؟ لا القبل دي في شبرا، وقلنا بان العلماء اختلفوا هل يشترط في قطع السارق انه يسرق في حرز؟ فاكرين ولا لا؟ فاكرين؟ قلنا بان الجمهور قال ايه؟ انه عشان تقطع يد السارق لازم يسرق من حرز. من حرز يعني ايه؟ يعني هو او هي شايل الذهب بتاعها في الدولاب، خلاص كده؟ شايل فلوسه في المحفظة، حاطط عربيته في الجراج، المكان ده اسمه ايه؟ حرز. فلو سرق ده وبلغ النصاب تقطع يده. طب لو هي شايله الذهب في البلكونه، واضح الكلام كده؟ او هو حاطط فلوسه ورميها على تابلوه العربيه، او حاطط فلوسه وحاططها كده قدام باب الشقه، ولا حاططها على البلكونه، ولا حاططها، المهم ان المكان ده مش حرز، فيقول لك لا لا تقطع. طب نعمل في ايه؟ الشيخ قال لك ايه؟ وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبه عليه ثم سقطت. يعني ده لا تقطع يده، بس مش هنقول له جزاك الله خير وروح، ده ايه؟ يعاقب، اما بقى بالضرب، اما بالسجن، اما اما اما الى اخره، لكن لا تقطع يده، لان السرقه لم تتم من ايه؟ لم تتم من حرز. لكن احنا قلنا ان الكلام ده غلط، صح الكلام كده؟ قلنا ان الكلام ده غير صحيح، لانه لو سرق الذهب ده من اوضتها، ولا حطاه في البلكونه، ولا حطاه فوق شجره، المهم ان سرق ما ليس بملكه وبلغ النصاب تقطع يده، واضح الكلام كده؟ لكن مسألة الغرم العقوبة نفسها لا يشترط أنه إذا لم تقع العقوبة ألا يقع التغريم والتعزير. يعني في طفل سرق، طبعا ده مش تقطع يده لأنه يشترط هنا البلوغ، لكن الطفل مع أنه مش تقطع يده لكن لازم يؤدب، صح كده؟ لازم يؤدب، في تأديب. الطفل لا تظن انه لو عمل اي حاجة يترك، لا، لابد ان يؤدب ويعلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في يد الحسن، كان صغير جدا، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام على يديه كده، قال إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة. طيب الضربة الصغيرة دي ليه؟ كي يفهم الطفل ويتذكر دائما ان هذه لا تصح ولا تجوز، ما ينفعش ان انا اعمل كده خالص. من هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه واضربوهم عليها. 10 سنين ده ما ظنت انه مش هيكون بالغ اصلا، صح كده؟ مش هيكون بالغ، لكن يضرب ليه هنا؟ ها، ده زجرا وتعليم، ده تعليم. فما فيش حاجه اسمها ان الاب ما يضربش ابنه عشان دي قسوه ودي مش عارف ايه وشغل العلمانيين ده. لا، في تعليم. ما انا مش بقول لك اضربه يعني افتح دماغه نصين، لا، في ضرب تعليم، ان هو يفهم ان دي بعد كده ما ينفعش ان انا اعملها. واضح الكلام؟ لذلك مثلا الاستاذ في المدرسه لما بطلوا ضرب، الاساتذه لما بطلوا الضرب بالامر ممن فوقهم، وقع الفشل عند الطلبة. زمان لو كان يعمل غلط كان يتربط من رجليه كده وبالخرزانة عيلين يروح ماسكينه كده في الفصل، معروفين هم اللي بيمسكوا العيال، يروح ماسكينه من رجليهم ويديله 10 خرزانات على رجله، يروح مش عارف يمشي. هو عارف تاني يوم انه لو عمل نفس العملة دي مش ممكن. عشان كده الجيل زمان كان بيطلع علماء وبيطلع ناس في أمر الدين وفي أمر الدنيا، ناس فلح. دلوقتي الأساتذة صارت حرمتهم كلام مباح. ليه؟ تلاقي ممكن الواد دلوقتي عامل ايه يا مستر، ايه اخبارك، انت رايح فين النهاردة، مش عارف ايه. الولد خلاص تجرأ لعوامل كتير مش ده وقتها، لكن الشاهد ايه؟ ان الطفل هنا لازم ايه؟ يكون هناك زجر، يكون هناك تعليم، ان انا ازعق له، ان انا اضربه اذا عمل شيء، بحيث ان هذا الشيء يعلم انها عقوبه ان انا ما اعملش ده تاني. واضح الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من ان الطفل اذا لم يبلغ مفهوم انني لا اوقع عليه اي مزاجر اي عقوبه، لا، اذا لم يبلغ خلاص هذا مش تقطع يده ولا يتجلد و الى اخره. لكن في ايه؟ لكن في تعزير، في تعزير، امنعه من الفلوس، مش هديك فلوس بكره. طب ليه؟ عشان كذا. مش هجيب لك كذا. طب ليه؟ عشان كذا. هيعمل لك كذا. ضربك ليه؟ دي اسمها رحمه الاب بالابن. دي رحمه؟ اه دي رحمه. لأن إيه تعريف الرحمة؟ لأنه يعزرك ويزجرك كي يقيمك على المنهج القويم. فإقامتك على المنهج القويم بالطريقة دي ده رحمة. إيه؟ رحمة بيك أنت لما تكبر تفتكر وتبقى ماشي على المنهج ده. لكن لو سابك كده تعمل أي حاجة في أي حاجة في أي وقت في أي زمان في أي مكان هتكبر على كده. والنخلة لو اترمت نواها غلط ستقوم غلط. مش بتلاقي كده لما تروح البلد بتلاقي نخلة كده رايحة شمال شوية، لا هي واقفة ولا كده، ما تعرفش دي ايه، هي عاملة كده النخلة كده لأنها اترمت نواها غلط. مش هتعرف بعد كده ما كبرت ان انت تعرف تعدلها، مش تعرف. وصل الكلام؟ فدعك من المجتمع الايه اللي يقول لك ما ينفعش نضرب الاطفال، ما ينفعش نسجر الاطفال. لا ما ينفع. ولا انت نفسك يصعب عليك ابنك ان انا ازعق له ولا ما ادلوش مصروفه النهارده ولا ما اجيبلوش الشوكولاته بتاعته النهارده، ما يصعبش عليه لان انت كده بتقومه. ودي هي التربيه، دي اصل التربيه. لكن يصعب عليك بقى يا حبيبي يا صغير وبتاع ويروح يجيب له شوكولاته ويجيب له ويعمل غلط ويجيب له تاني ويعمل غلط ويجيب له تاني، انت كده بتربي لك سيئه جاريه. افهم، مش دي الرحمه ومش دي التربيه اصلا. يبقى هذا من باب الايه؟ من باب التعزير. الشيخ انتقل بعدها لايه بقى؟ قال لك وكل ما ابين من حي جعل كميتته في حكمه طهرا وحل. طهرا وحل دي ده ضابط، ده ضابط في مسألة الميتات. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي أمامة وغيره، قال ما أبين من الحي فهو ميتة. ما أبين، ما أبين يعني ايه؟ اللي هو الفصل. يعني ايه تاني؟ انت رحت المذبح، انت عايز ليه؟ انت راجل جبت كبدة ودماغك انك تاكل كبدة بالليل، هي طلبت معك كبدة عايز تاكل كده بالليل، صاج محمد فراح المذبح قال لهم انا عايز ليت خروف. طب ما فيش ليت خروف، اتباعت كلها. قال لهم الخروف ده اهو، قال له طب ما هو ده الراجل ده الخروف حي، هنديك اللي هي بتاعته ازاي؟ قال له اقطعوا لي اللي هي بتاعته. قال طب ازاي نطلع لك اللي ده حي لسه؟ طب لما يتذبح خلاص نبقى نشيلها لك. ما ينفعش، انا اكل الكبده دلوقتي والكبده دي لازم تعمل بالليل دلوقتي، يا اما اخرب الدنيا، ده انا عيلتي وعيلتي وعيلتي واقفل لكم البتاع خلاص كده. الراجل خاف، اعمل ايه؟ راح جايب سكينه وراح جايب الخروف وراح قاطع له اللي من ورا وراح منضفها له بتاعه وراح مد، قال له خد يا عم بكام دي؟ بكذا. راح مقطع له اللي وراح عامل كبده بالليل، عامل ايه بقى؟ كالميته، مع ان الخروف حي. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ قال لك ما ابين، ابين يعني قطع وفصل، من الحي كميتته، كأنك بتاكل حاجة ميتة. وصل الكلام كده؟ ما أبين من الحي فهو إيه؟ فهو ميت. قال انتقل بقى القاعدة تانية، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. حرف كان بيجي للدوام لكن ده للغالب. طيب خليك معايا، وكان الله غفورا رحيما. قال عبد الله بن عباس كان ولا يزال، كان ولا يزال. يبقى حرف كان اللي هو في اللغة العربية انت بتعرفه بايه؟ فعل ماضي. واليهود قالوا لك فعل ماضي خليك في حاله، صحيح كده؟ ده فعل ماضي. طب فعل ماضي كان الله غفورا رحيما، خلاص كان وخلاص يعني؟ كان عزيزا حكيما خلاص؟ كان عليما حكيما وخلاص؟ لا، كان ايه؟ ولا يزال. مع انها في اللغة العربية كذلك، لكن في لسان الشرع اللي بتحكمه على اصول كل شيء قال لك كان، واستعملت للمضارع برضه ولا يزال. يبقى كان ولا ايه؟ ولا يزال. قال ايه؟ وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. يعني مش لازم ان يكون كان للدوام دايما، ممكن تيجي كلمة حرف كان ده ممكن لمرة واحدة، ممكن لمرة واحدة انت عملت حاجة واقول لك كان كذا. عائشة قالت ايه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام، كنت اطيب النبي عليه الصلاة والسلام اذا احرم، خلاص كده كنت اطيب النبي عليه الصلاة والسلام اذا احرم ولحله قبل ان يطوف. الكلام ده كان في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة، مع انها قالت كنت كمثل كان، لكن قالتها مع ايه؟ مع مرة واحدة، يبقى ليس بلازم انها تكون على الاستمرار دائما، مفهوم؟ يبقى كان الله عليما حكيما، كان الله غفورا رحيما، كان الله عزيزا حكيما، يبقى كان ولا كان ولا يزال. زي واتى، اتى امر الله فلا تستعجلوا، اتى امر الله فلا تستعجلوا، سورة النحل. اتى فعل ايه؟ ها؟ فعل ماض. طيب اتى هو يوم القيامة خلص؟ فما معنى ذلك؟ ففعل الماض اذا اتى على شيء لم يأتي بعد فهو دليل على تأكد وقوعه. ده بقى تعلم حروف العربية من جهة الأصول. طب انت بالله عليك يا عبد الرحمن، اما تدرس مثلا كده في اللغة العربية كان وأتى حكمها اعرب، اعرب يا بني، فعل ايه؟ فعل ماضي. طب أتى أمر الله هتقف صحيح كده؟ ففعل الماضي إذا جاء على أمر لم يقع فهي دلالة على تأكيد الوقوع، دلالة على تأكيد وقوع يوم القيامة وأنك محاسب. مش أنت كده وقفت محامي شاطر للقضية بتاعتك قال لك القضية خلصت، خلاص خلاص القضية خلصت، روح نام وحط في بطنك شمام صيفي وبطيخ صيفي وكل حاجة صيفي، القضية خلصت. يعني ايه القضية خلصت؟ لسه اصلا القضية جاية، دي لسه المحكمة ولسه مش عارف. بس هو بيقول لك ليه؟ ها؟ استعمل هنا صيغة الماضي دلالة على تأكيد، ها؟ تأكيد وقوع ما يقول من جهة صحة الايه؟ صحة الامر، وانك مش هيضرك اي حاجة في المحكمة ولا القضية ده تعمل اي حاجة خالص. يبقى الناس ممكن بيستعملوها حتى في ايه؟ في كلامهم. وانا قلت اصل الاستعمال اللغة العربية بين عوام المسلمين اصله جمني في مصر، واضح الكلام كده؟ بيقول ايه؟ وان يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا لهن حتم. دي اسمها ايه؟ دي اسمها علامات العمومات. ايش يا محمد؟ علامات العمومات. اعرف منين ده عموم؟ اه الشيخ بيقول لك ايه؟ وان يضف جمع ومفرد يعم، يبقى الاصل في الجمع انه ايه؟ للعموم، والمفرد المضاف يفيد العموم. وان تعدوا نعمه، ما هو نعمه دي مفرد صح كده؟ مفرد، ولا النعم جمعها، فنعمه مفرد النعم لكن اضيفت الى الله، فلما اضيفت اليه وان تعدوا نعمه يبقى علم انها بمعنى النعم لا تحصوا، يبقى بالمفرد المضاف ايه؟ يعم. ناخدها نستفيد منها ازاي دي؟ اقول قول النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم: من ترك العصر حبط عمله، من ترك صلاه العصر حبط عمله. دي مصيبه، كارثه. اسحاق بن راهويه يقول لك: من ترك صلاه العصر متعمدا وان صلى الصلوات كلها خرج من مله الاسلام. يعني صلى الفجر حاضر وصحي وصلى الظهر وما صلاش العصر، لكن جه المغرب راح مصلي المغرب وصلى العشاء، يقول لك خرج من مله الاسلام. ليه؟ خد بالك اهو، من ترك العصر حبط ايه؟ عمله. كويس جدا. حبط عمله يعني ايه؟ بعضهم قال لك حبط عمله اللي هو عمل اليوم، يعني اليوم اللي عمله ده حبط اجره. هو مثلا النهاردة صلى وتصدق ووصل رحمه وعمل حاجات كتير من الخير، اليوم ده عمله كله ايه؟ حابط خلاص. الفريق التاني قال لك لا، الكلام ده غلط، اصوليا غلط، لان حبط عمله، الحبوط هنا اضيف الى مين؟ الى عمل العبد. كلمة عمله مفرد ولا لا؟ مفرد، مفرد مضاف، لان انت لو جزأت الكلمة دي عمل ومعاها الضمير، صحيح كده؟ افصل كده العمل عن الهاء في الضمير، يبقى عمل ده مفرد ولا لا؟ مفرد، لان جمعها اعمال، صحيح كده؟ المفرد ده اضيف، ما انت عندك الضمير اهو، ضمير الهاء، اعيد على مين الضمير ده؟ العبد اللي هو ترك العصر. يبقى ده مفرد، اسم مفرد، مفرد مضاف. وانت درست في القاعدة ان المفرد المضاف يا عم، يبقى حبط عمله اليوم ده ولا حبط عمله من اول ما بدأ يعمل؟ دي كارثة. يعني مثلا، مثلا هو عنده 50-60 سنة، حج مثلا بتاع 5-6 مرات، وعمل عمره بتاع 20 مرة، وصلى له في الفرائض مثلا بتاع 1,000,000 صلاة مثلا، وعمل النوافل وقيام الليل والصيام، وجي راح ترك العصر متعمدا، اخلص بس الفيلم ده، الفيلم ده اول مره يجي، فانا لو سبته هجيبه منين تاني؟ فاهم؟ ده اول مره يجي، المسرحيه دي اول مره تنزل، اخلص بس الفيلم ده، اخلص المسرحيه، طب اخلص الماتش ده، اصل مش هينفع ده شغل، ده خلاص فاضل 10 دقائق، ما هو فاضل 5 دقائق وخلاص الوقت هينتهي، المغرب هيخش، ده خلاص ده فاضل 10 دقائق، خلاص هيخلص بس وايه؟ ادي المصايب. او يروح يحضر الماتش مش عارف في الاستاد ولا فين ولا فين، ويسيب اصلا مش صلاة العصر، ده يسيب الصلوات اصلا كلها، مفهوم؟ ويروح بقى ايه الواد اللي ايه الطاق الورع بقى، قاعد لي كده في الاستاد وعمال حضرة الصلاة بقى وهو قاعد، الله اكبر، ويروح مصورينه بقى ايه، انظر الى المصريين هؤلاء المؤمنون في وقت بيعملوا كده، الله اكبر، وبيصلي وهو قاعد، مفهوم؟ حكم الصلاة باطلة، باطلة الصلاة، باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى حبط عمله، يبقى المفرد المضاف أضيف لعمله، يبقى كل عمله حبط. يعني ايه؟ يعني حضرتك بقى استأنف من الأول، اعمل من جديد بقى، اعمل من جديد، دي مصيبة، دي كارثة. يبقى حبط عمله. أنت عشان تحقق المسألة عرفت منين؟ من المفرد المضاف، المفرد المضاف يا عم. قال لك والشرط والموصول، أدوات الشرط كلها والأسماء الموصولة كلها من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم اللي انتوا عارفينها، خلاص كده؟ ها؟ الإيه؟ ده يغتسل وينطق الشهادتين ويبدأ ينطق الشهادتين، دي بحثها نصر المروزي صاحب الإمام أحمد في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال لك هل يلزم أن من تركها متعمدا ينطق الشهادتين؟ قال لك إيه؟ من خرج من الإسلام بشيء فرجوعه إلى الإسلام برجوعه لذاك الشيء. ده عن الإمام أحمد. من خرج من الإسلام بشيء، يعني هو خرج عن الإسلام بإيه مثلا؟ بالصلاة، صح كده؟ بترك الصلاة. قال لك رجوعه بمجرد رجوعه إلى الصلاة، خلاص خرج عن الإسلام وراح مثلا مش عارف ديانة، الديانة الكفرية الفلانية، عشان يرجع لازم يقول مثلا إيه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن مش عارف إيه، وأكفر بما كذا، واضح الكلام؟ فمن خرج من الإسلام بشيء فرجوعه بذاك الإيه، فرجوعه بذاك الشيء. بعد كده قال لك منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي النهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. هو كل ده بيذكر إيه؟ صيغ العموم وصيغ المطلق، والفرق بين العموم والمطلق، وإحنا ذكرناه قبل كده إيه الفرق بين العام وإيه الفرق بين المطلق. قال: واعتبر العموم في نص أسر، أما خصوص سبب فمعتبر. أن ينزل الحكم، تقول الحكم ده خاص بفلان، إن الآية دي خاصة في فلان، هذا غير صحيح. الأصل عدم، لأن الأصل إن كل من اشترك مع فلان فيما فعله فالأصل إن لي ذلك الحكم. يعني مثلا تنزل الآية بإن فلان قال لفلانة أنت علي كظهر أمي، يبقى كل، يبقى الآية دي مش خاصة بفلان، يبقى كل من قال لامرأته ذلك يبقى الحكم ده إيه؟ عام لهذه العلة، اللي هي العبرة بخصوص السبب اللي هي خصوص العلة دي. واضح الكلام كده؟ لكن عشان تقول الآية دي خاصة في فلان أو الحكم ده خاص في فلان لازم دليل يبين ده. زي مثلا رضاع الكبير، مثلا قصة سالم مولى أبو حذيفة، أرضعيه 5 رضعات يحرم عليه. زي مثلا أبي بردة حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. لكن ما فيش حاجة اسمها حكم خاص بفلان، وإنما فلان ده عمل حاجة نزلت الآية، يبقى كل من يعمل ويشترك معه في العمل ده أو في القول ده يبقى عليه الإيه؟ عليه الحكم ده. قال: ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. يعني في عموم وفي خاص. يعني مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ده كلام عام ولا لا؟ هل يحتج بي على ان اصلي في الاماكن بها أضرحة؟ ما ينفعش. ليه؟ لان في تخصيص، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، الا فلا تتخذ القبور مساجد. يبقى هنا في تخصيص، يبقى لازم تحمل ده على هذا الخاص. قال: ما لم يكن التخصيص ذكر، وما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم فمضي. دي مسألة اللي هي التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، ودي احنا برضو كلمنا فيها قبل ذلك. نكون بذلك انتهينا من منظومة أصول الفقه. الجمعة القادمة إن شاء الله في بهتيم، وهيكون إن شاء الله رسالة مستقلة في العقيدة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.